بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قوله واصبر لحكم ربك إلى آخر في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها، جميع المرئيات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به. سبق أن معنى قوله صفة حقيقية أن في ذلك رد على المعطلة الذين يخرجون اللفظ عن حقيقته ويصرفونه إلى آرائهم وما يوافق مذهبهم. قال على ما يليق به، وهذا رد على أهل التمثيل كما يوضحه ما بعده. قال فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما، لا يقال بأنها عبارة عن شحم ولا عصب ولا إلى غير ذلك مما هو في المخلوق كما يدعي ذلك المجسمة الممثلة. قال وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل. وتفسير المعطلة لها أي لصفة العين بالرؤية، أي أن الله سبحانه وتعالى ليس له عين وإنما المراد بالعين الرؤية، وهذا قول المعتزلة كما سبق معنا أنهم يقولون بأنه عالم بذاته، مريد بذاته، سميع بصير بذاته إلى غير ذلك، وهكذا يقولون يرى بذاته. معنى يرى بذاته أي ليس بصفة العين، ليس بصفة العين الثابتة لله سبحانه وتعالى في الكتاب وكذلك في السنة. فهذا هو قول المعتزلة الذين يقولون معنى صفة العين أي أن الله سبحانه وتعالى يرى بذاته لا يرى بصفة العين. قال أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل، كذلك من فسرها باللازم بالحفظ والرعاية والكلاءة إلى غير ذلك، هذا كذلك نفي وتعطيل. فمن فسر الصفة بلازمها لينفي أصل الصفة فقوله تعطيل ونفي وجحود لأصل الصفة. فهذه الأمور من لوازم الرؤية، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يرى بعينه عبده يلزم من ذلك الحفظ وكذلك الرعاية لأهل الإيمان ولأوليائه الصالحين. قال وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها، كما سبق معنا أنهم يقولون كما سبق في اليد وهكذا في العين، يقولون هذا من باب المجاز لأن هذه الصفتين لأن هاتين الصفتين وغيرهما جاء في بعض النصوص إفرادها وفي بعض النصوص جمعها وفي بعض النصوص تثنيتها إلى غير ذلك، يقولون هذا التردد والتنوع يدل على أن هذه الصفة لا يراد بها حقيقتها وإنما يراد بها كما قد سمعتم الحفظ والرعاية إلى غير ذلك، فهذا لا حجة لهم فيه كما سبق في صفة اليد. نعم في صفة اليد هكذا في صفة اليد. قال فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، يؤتى بلفظ الجمع ويراد به التثنية كما سبق معنا. قال ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين. وهل جاء نص صحيح صريح بأن لله سبحانه وتعالى عينين؟ النصوص جاءت إما بإثبات العين الواحدة أو بإثبات الأعين لكن قام إجماع أهل السنة والجماعة على أن لله سبحانه وتعالى عينين، ولربما يستدل لذلك في حديث الدجال في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، والمفهوم أن من سلب إحدى عينيه يقال له أعور، ومن لم يسلب فإنه يقال له ليس بأعور. فهكذا جاء هذا الحديث إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، فهذا مما يستأنس به على هذا الإجماع. قال على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني، لا في الرؤية ولا في الحفظ والرعاية إلى غير ذلك، التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقة كما سبق معنا، حتى ينتقل من الملزوم إلى لازمه. قال فهل يريد، وهذه أدلة عقلية ما ذكرها أو ما ذكره الشارح رحمة الله تعالى عليها هنا، وذكره كذلك في صفة اليد، هذه من الأدلة العقلية، وسبق معنا أن البعض لا يقتنع بالدليل من الكتاب والسنة، فإذا تنزلت له إلى الأدلة العقلية لربما وافقك وتراجع عن قوله، فلا بأس باستخدام الأدلة العقلية، لأن الأدلة النقلية أصبحت عند هذا المبتدع أدلة تحتمل التأويل وتحتمل الصرف إلى غير ذلك، لكن الأدلة العقلية عندهم هي الأصل، فيجوز ها هنا التنزل للخصم من أجل أن يجلب إلى الحق وأن يترك الباطل. قال على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقة، فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يتمدح بما ليس فيه فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها، بل هو يراها بذاته كلها كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته إلى آخر. وفي الآية الأولى يأمر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، لحكمه القدري الكوني، بالصبر لحكمه القدري الكوني، أي بما قضى الله سبحانه وتعالى وحكم من وقوع الأذى والضرر لأنبيائه. قال والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأ منه وفي كلاءته وحفظه، والكلاء بمعنى الحفظ، عطف الشيء على مثله في المعنى. قال وفي الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبه قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر، أي مسامير جمع دسار، تشد بها الألواح، وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته. وفي الآية الثالثة خطاب من الله لنبيه موسى عليه السلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها

لأن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى خلقه. والمعنى كما هو معروف أن المراد بالآية هو الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يخلف للمنفق الخير في الدنيا والآخرة. ومع ذا وذا إلا أن هذا الأثر لا يصح. قال: وأما الآية الثانية فأم بمعنى بل، والهمزة للاستفهام. أم يحسبون أن لا نسمع، أم يحسبون. قال: وأما الآية الثالثة فأم بمعنى بل والهمزة للاستفهام، فهي أم المنقطعة التي تأتي بمعنى بل، يقال لها أم المنقطعة. قال: والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ، والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. قال: وأما الآية الخامسة فقد نزلت في شأن أبي جهل لعنه الله حين نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة عند البيت، فنزل قوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، إلى آخر السورة. والحديث في صحيح مسلم. قال رحمة الله تعالى عليه: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: وقوله وهو شديد المحال إلى آخر، تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، بطريق خفي، إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي أي لا يدركه ذلك الغير، وهو على قسمين: فإن كان ذلك الإيصال إلى من يستحق فالمكر والكيد ها هنا محمودان، وإن كان إلى من لا يستحق فالكيد والمكر ها هنا ليس بمحمودين. فالمكر والكيد من استخدمهما لعدو له يريد أن يكيده وأن يمكر به فهذا محمود، وهذا يدل على المعرفة والقدرة. أما إذا أوصل ذلك إلى إنسان لا يريد أن يمكر به ولا أن يكيده فيمكر هو به ويكيده فهذا أمر قبيح ليس بمحمود، والله سبحانه وتعالى له المعنى المحمود، له المعنى المحمود. وفي ذلك رد على المعطلة الذين أنكروا هاتين الصفتين وقالوا لأن المكر والكيد هو إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي إلى من يستحق إلى من لا يستحقه، عندهم هذا التعريف فقط، عندهم هذا التعريف فقط، فيقولون والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. لكن كما هو معروف وواقع ومحسوس أن المكر والكيد يقع بين الناس إلى من يستحقه وإلى من لا يستحق، والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى والوصف الأكمل. قال: وهما من صفات الفعل الاختيارية، من صفات الفعل الاختيارية التي يفعلها الله سبحانه وتعالى بمقتضى السبب ومقتضى الحكمة. قال: ولكن لا ينبغي أن يشتق له أي لله عز وجل، من هاتين الصفتين اسم، أي كما فعل البعض، فقال من الكيد يشتق من الله سبحانه وتعالى الكائد، وكذلك من المكر الماكر، فجعلوا هذين اسمين لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إنما ذكر الكيد والمكر على أنه صفة وليس باسمين. فنحن نبقى مع النص، نبقى مع النص، فهما صفتان وليسا باسمين. قال بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين، فيبقى على هذا التقييد. قال وأما قوله سبحانه وهو شديد المحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، إن أخذه أليم شديد. وقال ابن عباس معناه شديد الحول، وقال مجاهد شديد القوة، والأقوال متقاربة. فالمحال يفسر بالقوة، ويفسر كذلك بالحول، ويفسر كذلك بالبطش إلى غير ذلك. وأثر ابن عباس ومجاهد لا يصح أحد منهما. قال وأما قوله والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا. وقد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم أنما ذلك منه استدراج، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أعطاه الله سبحانه وتعالى من النعم وأكثر له ذلك العطاء، وذلك الشخص مقيم على المعصية، فإنما ذلك استدراج من الله سبحانه وتعالى. قال وقد نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله، فدخل بيتا فيه قوة، أي فيه فتحة نافذة. قال وقد أيده الله بجبريل عليه السلام فرفعه إلى السماء من القوة، فدخل عليه يهوذا، أي رجل يقال له يهوذا، دخل عليه البيت بعد أن رفع. قال ليدلهم عليه، أي ليدل اليهود على عيسى عليه السلام ليقتلوه. قال فيقتلوه، فألقى الله شبه عيسى على ذلك الخائن، فلما دخل البيت فلم يجد فيه عيسى، فخرج إليهم، أي ذلك الرجل يهوذا، فخرج إليهم وهو يقول ما في البيت أحد، فقتلوه وهم يرون أنه عيسى. فذلك قوله تعالى ومكروا ومكر الله. هذا التفسير يستأنس به، وإلا أصل القصة قد ذكرها ربنا عز وجل في كتابه، مع أن هذه القصة لا تصح سندا. قال وأما قوله تعالى ومكروا مكرا إلى آخر، فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي ليقتلنه بياتا هو وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. فكان عاقبة هذا المكر منهم أن مكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك.